قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاء. تا انساكي ما عندي فرص، ونكملنا قلوب انحرقا. عشقنا بعض ضعنا بهالدني، كذبنا كذبة وبدنا نصدقها. كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقة. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص. علي شوفك بعيني، وما تحسك ايدي ولا تكوني الي. يضمك حدا تاني بغمرات برداني، وانت ومعه وشي انا عم تتخيلي. وان كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وان كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. يا حبيبتي قصتنا من أغرب